قامت الإمبريالية الأمريكية التي تزيد من درجة الأعمال الأعدائية تجاه كوريا المراحل، قامت في يوم السادس السبت بنشر القاذفات الاستراتيجية النووية بي واحد بي المشهورة بسمعة السيئة، نشرا متقدما في قاعدة إندسون الجوية بجزيرة غوام. أعلنت الإمبريالية الأمريكية بلا ورع ولا حياء أن النشر المتقدم للأعتدة الفتاكة الحربية النووية من هذا النوع يهدف إلى مواجهة حالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية. إن هذا النشر يبرهن على أن مؤامرات الإمبريالية الأمريكية الخبيثة للسيطرة على جمهوريتنا عسكريا بتعبئة كل الأعتدة الفتاكة الحربية النووية تزداد طيشانا أكثر.